بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معنا ليلة سورة الواقعة، الواقعة، وهذه السورة سميت بالواقعة، والواقعة اسم من أسماء يوم القيامة، اسم من أسماء يوم القيامة، لأن القيامة لها أسماء: الواقعة، صاخة، طامة، قارعة وغيرها. وذكر المفسرون أن آياتها 97 وقيل 96، لكن ما السبب في هذا؟ يعني لو أن الإنسان راجع للتفسير وجدهم يذكرون هذا الكلام، فليس معناه أن الآيات فيها نقص والقرآن في شيء غير موجود، لا، إنما هذا بناء على اختلافهم في البسملة، هل هي من السورة أو لا. يعني بعضهم يجعل البسملة من السورة فيرقمها آية واحد فتزيد آية الواقعة، وبعضهم تكون الآيتان عنده آية واحدة، يعني لا يفصل بين الآيتين فتكون آية واحدة فتنقص أو تزيد. هذا معنى قولهم أن آياتها كذا أو كذا. وقد سبقت البسملة في سورة الفاتحة، فلا يحتاج أن نعيدها. قال الله جل وعلا: إذا وقعت الواقعة. إذا وقعت الواقعة يعني إذا قامت القيامة، إذا قامت القيامة. وسميت واقعة لأنها ستقع، ولأن وقوعها قريب، وأنها واقعة لا محالة، فسميت الواقعة. وقوله إذا، من العلماء من قال إذا شرطية، يعني إذا وقعت الواقعة فسيحصل كذا وكذا وكذا، ومنهم من قال مفعول به لفعل محذوف والتقدير: أذكر يا محمد إذا وقعت الواقعة. إذا وقعت الواقعة يعني إذا قامت القيامة، ليس لوقعتها كاذبة، ليس لوقعتها كاذبة، يعني ليس لوقوع يوم القيامة نفس كاذبة، يعني نفس تكذب بوقوع يوم القيامة، ليس هناك نفس تكذب أبدا. لماذا؟ لأنهم يرونها رأي العين، أما في الدنيا فممكن أن يكذبوا بها الكافر، الكافر يكذب بها وينكرها، لكن في الآخرة لا يمكن أن يكذب. وقوله ليس لوقعتها كاذبة يعني أصلا الكذب يوم القيامة في وقوع الساعة غير متصور أصلا، غير متصور، لا يمكن، يعني ولهذا قال كاذبة على وزن فاعل. لكن قد يقول قائل، يعني الذي يتبادر إلى الذهن: ليس لوقعتها مكذبة، يعني نفس مكذبة، لأن الكاذب هو الذي يتكلم بخلاف الحقيقة، هذا الكاذب يتكلم بخلاف الحقيقة، لكن الخبر الذي يأتي ما يسمى منكره كاذب، يسمى مكذب، صح ولا لا؟ وهنا قال كاذب، كاذبة. وجهه هذه من بلاغة القرآن، لأن أولا ما هو الكذب؟ الكذب الإخبار بخلاف الواقع، انتبهوا معي، ما هو الكذب؟ الإخبار بخلاف الواقع. الآن الذي في الدنيا كذب بالساعة، ماذا نقول؟ ماذا نقول لقوله؟ نقول كذب، صح ولا لا؟ لأن أخبر بخلاف الواقع، الواقع أن هناك ساعة، هناك قيامة، فهو أخبر بخلافها. الآن زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قالوا ما في ساعة، فهم كاذبون بهذا الكلام، وفي نفس الوقت هم مكذبون للقرآن، صح ولا لا؟ لكنهم كذبوا أو لم يكذبوا؟ كذبوا. لماذا؟ لأنهم أخبروا بخلاف الواقع. وش الواقع؟ الواقع أن الساعة حاصلة كائنة لا محالة، صح ولا لا؟ فهم كذبوا، وفي نفس الوقت كذبوا لأنهم أخبروا بخلاف الواقع. طيب يوم القيامة هل ممكن أن ينكروا الساعة؟ أجيبوا لا. إذن لا يمكن أن يخبروا بخلاف الواقع يوم القيامة، لا يمكن. هم نعم لن يكذبوا بالساعة يوم القيامة لأنها حاصلة، لكن لا يمكن أن يخبروا بخلاف الواقع لأن الساعة بين أعينهم يرونها. ولهذا قال ليس لوقعتها كاذبة، يعني لا يوجد أحد يوم القيامة أن يخبر بخلاف الواقع لأن الواقع الآن حاصل. ولهذا أتى بقوله كاذبة على وزن فاعلة، يعني ليس لوقعة يوم القيامة نفس كاذبة، بل كل النفوس تقر بيوم القيامة وتراها بين أعينهم، ليس لوقعتها كاذبة. إذا وقعت هذه الساعة ما الذي يحصل؟ يحصل يوم القيامة أن الساعة ترفع أناس وتخفض آخرين. أما في الحياة فلا، قد يرتفع المنخفض وينخفض قد ينخفض المرتفع ويرتفع المنخفض، ولا تجد في الدنيا أناس من علية القوم، من علية القوم، فهم من أفجر الناس عند الله جل وعلا، وتجد في الدنيا من هو مخفوض لم يرفع لكنه عند الله مرفوع. وكلكم يعلم قصة الرجل ذو الهيئة الذي أقبل، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما تقولون في هذا، قال هذا خطب إن تكلم أسمع، وإن خطب زوج، وإن شفع شفع، ثم أتى بشخص آخر يعني لا يؤبه به، فقال ما تقولون بهذا؟ قال هذا إن تكلم لم يسمع، وإن خطب لم يزوج، وشفع لم يشفع. فأخبر عليه الصلاة والسلام بأن واحد من هذا خير من ملء الأرض من ذاك، لأن الحياة ليس مقياس الخفض والرفع فيها، لكن يوم القيامة هي التي خافضة الرافعة، ترفع أناس إلى الجنة وتخفض أناس في أسفل سافل إلى النار. ولهذا جدير بالعاقل الذي يعلم أنه مقبل على الخفض والرفع أن يتهيأ ويستعد بطاعة الله جل وعلا حتى يكون ممن ترفعهم القيامة ويرفعون يوم القيامة. قال خافضة الرافعة، يعني خافضة لأناس بعذاب الله جل وعلا في النار، ورافعة لأناس بالجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. هذا ما يترتب على قيام القيامة. قيام الساعة يترتب عليها رفع قوم وخفض آخرين. خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا، هذه يوم القيامة. وإذا هنا بعض العلماء يقول إن إذا بدل من إذا الأولى، يعني إذا وقعت الواقعة رجت الأرض رجا، فإذا بدل من الأولى، يعني يحصل إذا وقعت الواقعة أن ترج الأرض رجا وتبس الجبال. وبعض العلماء يقول إذا كل ما أتت فهي إما شرطية أو لفعل محذوف تقديره أذكر إذا حصل كذا وكذا. إذن ماذا يحصل يوم القيامة؟ قال الله عز وجل إذا رجت الأرض رجا، وأكد الرج بالمصدر وهو كلمة رجا، يعني إذا رجت يعني إذا حركت الأرض حركة شديدة، إذا حركت الأرض حركة شديدة. ولهذا تحرك الأرض فيلتطم الكون بعضه ببعض وينتهي الكون الذي ثابت على الأرض الآن وراسي والناس يعيشون فيه ولا يتحرك. يوم القيامة إذا تحركت الأرض ارتطم بعضه ببعض وانتهى تساقط. الآن إذا حصل هزة أرضية لمدة ثانية واحدة، ثانية سقطت مدن، مات بشر بهزة لمدة ثانية، فكيف برج الأرض إذا حركت حركة شديدة واهتزت هزة عظيمة؟ لا شك أنه شيء مذهل تشيب منه الرؤوس، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. إذا رجت الأرض رجع، يتهيأ يتقدم ما عليها وينتهي من هذه الرجة وهذا التحريك. إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة، بست الجبال يعني فتتت، البس الفت، يعني هذه الجبال الراسية العظيمة الصخور الصم تتحول إلى غبار لا يرى، والبس الفت، ومنه يسمى البسيسة، والبسيسة هو فت الخبز مع الزيت. إذن البس أن تفت الجبال، فت هذه الجبال الصم الراسية العظيمة التي جعلت أوتاد الأرض تثبت الأرض أن تتحرك، تبس هذه الجبال وتتفتت، فماذا تكون؟ قال وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. فكانت أتي بالفاء ترتيب والتعقيب، يعني مباشرة تتحول الجبال إلى هباء منبث، الهباء الغبار، الهباء الغبار، منبث منتشر، يعني هذه الجبال تتحول غبار منتشر، والغبار ينتشر بلا هواء يصير مع الأرض، فالجبال تتحول كأنها غبار. وبعض العلماء يقول الهباء ذرات الغبار، الذرات الصغيرة التي ترى على شعاع الشمس، يعني ما كل واحد يبصره، يعني إذا وجد للشمس شعاع مع الباب أو مع الشباك أو غيره، انظر إلى هذا الذي يموج على شعاع الشمس، هذا هو الهباء. إذن هذه الجبال التي الآن يهد بها ويضرب بها الحديد لا يستطيع أن يخترقها، تتحول كالهباء الذي لا يرى بقدرة قادر، بقدرة الله جل وعلا الذي يقول للشيء كن فيكون. فكانت هباء منبثا، كانت هباء منبثا. ما الذي يحصل بعد ذلك؟ يوم القيامة إذا وقعت وقامت ورجت الأرض وانتهت الجبال تغير الكون هذا كله، ما الذي يحصل؟ ينقسمون الناس إلى أصناف ثلاثة في يوم القيامة. فكنتم أزواجا وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني وكنتم أيها الناس أزواجا ثلاثة، والزوج الأزواج الأصناف، سمي الصنف الأصناف أزواج لأنهم يشبهون بعضهم ويميلون إلى بعض في الأوصاف كما يميل الزوج إلى الزوجة والزوجة إلى الزوج، فسموا أزواجا. ولهذا تجد الآن في الدنيا الأزواج يميلون إلى بعض، يعني الأصناف يميلون إلى بعض، فالإنسان دائما يميل إلى من يشبهه بالصفات والطبائع. وعلى هذا يقال المرء على دين خليله، في نظر أحدكم من يخالل. وفي المثل العامي عندنا ماذا يقولون؟ الطيور على أشباهها تقع. فالغالب أن الأصناف المتشابهون يميلون إلى بعض مثل ما يميل الزوج إلى زوجته والزوجة إلى زوجه. يوم القيامة كنتم أزواجا ثلاثة، يعني أصنافا ثلاثة. وفي الدنيا، في الدنيا أيضا أصناف ثلاثة، لكن المراد بالأصناف في سورة الواقعة يوم القيامة، وإلا في الدنيا أصناف ثلاثة. من هم؟ وكل هؤلاء الأصناف الثلاثة في الدنيا كلهم في الأمة، في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، سورة فاطر. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إذن الآن كم صنف؟ ثلاث. الأول ظالم لنفسه. من الظالم لنفسه؟ الذي يفعل بعض المحرمات ويترك بعض الواجبات، يعني يفعل الواجبات مع بعض المحرمات ويترك المحرمات مع بعض ترك الواجبات، هذا ظالم نفسه. كلهم ممن أورثوا الكتاب كلهم مسلمون، هذا ظالم نفسه. ومنهم مقتصد. القسم الثاني المقتصد. من المقتصد؟ الذي يفعل الواجبات ويترك المستحبات، ويترك المحرمات وقد يقع بالمكروهات. هذا المقتصد، يعني لا يفعل إلا الواجب ولا يترك إلا المحرم. أما كون يفعل المستحبات، السنن، فضائل الأعمال، هذا لا يفعلها. المحرمات لا يأتي يتركها، لكن يفعل بعض المكروهات. هذا يسمى مقتصد، يعني فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه ولم يعمل شيء آخر. القسم الثالث، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. السابق بالخيرات الذي يفعل الواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات، هذا هو السابق. يوم القيامة الناس أيضا يتحولون إلى ثلاث أصناف. الصنف الأول قال: وكنتم أزواجا ثلاثة، أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشمة إلى آخره. هذا يسميها العلماء لف ونشر، لف ونشر، وهذه من البلاغة. ما هو اللف والنشر؟ اللف أن تخبر أولا بالشيء إجمالا، تخبر به إجمالا، ثم بعد ذلك تفصل. فأولا أخبر إجمالا، قال ثلاثة، أزواجا ثلاثة، هذا يسمى لف، يعني باختصار. ثم ذكر أصحاب الميمنة، أصحاب المشأمة، أصحاب السابقون، ثم ذكر أصحاب الميمنة والمشأمة والسابقون. الآن فصل. إذن الأول اسمه لف، والثاني يسمى نشر، يعني لف ونشر. والنشر، النشر الذي بعد اللف، إما أن يكون مرتب وإما أن يكون غير مرتب. إذا كان مرتب يسمى لف ونشر مرتب، لف ونشر مرتب. وإن كان غير مرتب يسمى لف ونشر مشوش، لف ونشر مشوش. ناخذ بعض الأمثلة. عندنا مثال هنا في سورة الواقعة، قال: وكنتم أزواجا ثلاثة، هذا لف، ثم بعد ذلك فصل، قال: فأصحاب الميمنة، ثم ذكر أصحاب المشأمة، ثم ذكر السابقون. هل هذا مرتب ولا غير مرتب؟ غير مرتب، لأن ذكر أصحاب اليمين ثم أدخل بينهم أصحاب الشمال ثم أدخل السابقون. لو كان مرتب إما أن يبدأ من الأدنى إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأدنى، يعني من الأدنى إلى الأعلى أصحاب الشمال أصحاب اليمين المقربين، هذا لف مرتب من الأدنى إلى الأعلى، من الأعلى إلى الأدنى المقربون أصحاب اليمين أصحاب الشمال، هذا يسمى لف مرتب. إذا لم يكن مرتب صار لف مشوش. عندك مثلا في سورة آل عمران: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ماذا ذكر أولا؟ ذكر الذين بيضت وجوههم، ثم ذكر تسود وجوه، هذا لف. النشر قال: وأما الذين سودت وجوههم. إذا أردنا أن يكون النشر مرتب كان يقول بيضت وجوههم، لكن ذكر الذين سودت وجوههم قبل الذين بيضت وجوههم فيسمى لف ونشر مشوش، وهذا من البلاغة في القرآن. إذن هنا ذكر أولا على سبيل اللف ثم بعد ذلك نشر، فقال: وأصحاب فقال: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. أصحاب الميمنة يعني أصحاب اليمين الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم، وقيل الذين يأخذون ذات اليمين إلى الجنة. فأصحاب الميمنة هم الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم. وقوله أصحاب، الصحبة هي الملازمة، ففيه إشارة إلى أنهم في الحياة ملازمون لأعمالهم التي توصلهم إلى الميمنة، إلى كونهم من أصحاب اليمين. وهذا يدعونا إلى أنه ينبغي الإنسان أن يلازم الطاعة، يصاحبها صحبة مستمرة، لا يكون له إقبال وإدبار، أحيانا يقبل الطاعة وأحيانا يكسل عنها ويتخلى. لا، ينبغي الإنسان أن يحاول أن يلازم الطاعة ملازمة حتى يكون مصاحبا لها. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وهنا كرر قال: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. والتكرير هنا للتعظيم والتفخيم، يعني شأنهم عظيم ومرتبتهم عالية، هذا التكرير، هذا التكرار. وأيضا الاستفهام، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، استفهام، والاستفهام هنا للتفخيم والتعظيم أيضا، يعني هل علمت من هم أصحاب اليمين؟ ألا تعلم من هم؟ ألا بلغك منزلتهم؟ وهذا من باب التفخيم والتعظيم لهم. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. ثم قال وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والمراد بالمشأمة الشمال، الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم عياذا بالله، سموا مشأمة. مشأمة لماذا؟ لأن شؤم نفوسهم وشؤم أعمالهم جعلهم يأخذون كتابهم، يأخذون كتبهم بالشمال. ولهذا بعض الناس حياته عليه شؤم، نفسه عليه شؤم. لماذا؟ لأنه لا يعمل إلا المعاصي، لا يعمل إلا الذنوب، نقول هذا يعيش في شؤم. فهم أصحاب شؤم، نفوسهم مشؤومة عليه، ولهذا أخذوا كتبهم بشمائله. فقال وأصحاب الشمال وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. عندنا هنا تكرار ونفي، أقصد استفهام أيضا، نفي. الاستفهام هنا للتعظيم، لكن ما نوع التعظيم هنا؟ لا نسميه تعظيم. التكرار هنا والاستفهام لا يسمى تعظيم، ماذا يسمى؟ يسمى تحقير. يعني القسم الأول أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ها رفع شأنهم في العلو، والقسم الثاني خفض شأنهم في السفل. فالتكرار في أصحاب المشأمة للتحقير، أن شأنهم حقير وأن منزلتهم حقيرة وأنهم يعيشون في البعد في العذاب والسفل. فقال وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. ثم قال بعد ذلك والسابقون السابقون، تكرار أيضا لعلو شأنهم ورفعتهم والثناء المدح لهم. والسابقون السابقون، وهذا يسميها العلماء توكيد لفظي، توكيد لفظي. والسابقون هنا عام يشمل كل من سبق إلى طاعة الله جل وعلا وسبق إلى مرضاته، لكن يدخل فيها دخولا أوليا. فالقادة في هذا أول السابقين وأعظمهم وأفضلهم من هم؟ الأنبياء والمرسلون، هم أول السابقين. ثم بعد ذلك يأتي من سبق، فعندنا من سبق سبق مطلق، ومن سبق سبق نسبي. الذي سبق سبق مطلق هذا الأنبياء، سبقوا سبق مطلق، سبقوا جميع الخلق. الذي غير الأنبياء سابقون أيضا، لكن سبقهم سبق نسبي، يعني سبقوا من أتى بعدهم، وسبقوا من فاقوا عليه بالأعمال، من فاقوا عليه بالعمل فإنهم سبقوه، فيسمى سبق نسبي بالنسبة لمن هو مثلهم. أما الأنبياء فلا يمكن أن يسبقوهم، فنقول السابقون هم الأنبياء والمرسلون، ثم يدخل بعدهم الصديقون وهم مقدمتهم أبو بكر، ثم يدخل بعدهم الشهداء، وهكذا. فكل من سبق إلى طاعة الله جل وعلا وإلى جنته فهو السابق. قال والسابقون السابقون أولئك المقربون. انظروا أيها الإخوة، الإشارة هنا للبعيد، أولئك يعني ليسوا قريب، ما هم قريب، أين بعدهم؟ بعدهم في العلو. يعني أولئك الذين بلغوا من السبق وبلغوا من القرب وبلغوا من الطاعة أمور عالية، أمورا عالية لا يدركها إلا من فعل مثلهم. ولهذا قال أولئك المقربون. والمقربون أعلى الدرجات، المقربون أعلى الدرجات، يأتي بعد المقربين الأبرار، بعد الأبرار أصحاب اليمين والصالحين إلى آخره، فأعلاهم المقربون، والمقربون هم الذين لا يتركون الواجبات ولا المستحبات ولا يفعلون المحرمات ولا المكروهات في شيء آخر، ما هو؟ مع المبادرة. هذا المقربون، المقربون يفعلون الواجبات ما يتركونها ويضيفون إليها المستحبات كلها ما يتركونها، مع المبادرة يبادرون إليه يسارعون، فهؤلاء هم المقربون، والمحرم لا يفعلونه والمكروه لا يفعلونه. الأبرار أقل منهم درجة، مع أن الأبرار أهل البر يعملون الواجبات والمستحبات ويتركون المحرمات والمكروهات وهم أبرار، لكنهم أقل من المقربين. ومن العجب أن كلام بعض العلماء عجيب، يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين، كيف هذا؟ حسنات الأبرار سيئات المقربين، لأن المقربين أعمالهم عظيمة عظيمة، يعني أعمال الأبرار أقل من مستوى المقربين، فتعتبر أفعال الأبرار للمقربين كأنها سيئات ولا شيء. وأضرب لذلك مثال، يعني إنسان الآن يقوم الليل دائم، يصلي الليل دائم، مرة من المرات ما صلى من الليل إلا ركعتين، عبادة ما هي عبادة؟ عبادة، لكن ماذا نقول له؟ نقول بالنسبة لك كأنها سيئة، لأن ما هي بعادتك أنك تفعل كذا، ما هي بعادة فكأنها سيئة. الآن بعض الناس ما تفوتها الصلاة أبدا، دائما يأتي مع الأذى أو قبل الأذى، يوما من الأيام فاتته الركعة الأولى، ماذا نقول له؟ نقول ما تخاف الله، اتق الله، فاتتك الركعة، ما يصلح الكلام هذا. لماذا؟ لأنه فعل شيء أقل مستوى كثير، لكن شخص ما عمره دخل المسجد واليوم أدرك الركعة الأخيرة، الأخيرة، إن ما شاء الله عليك يا أبو فلان، والله صليت اليوم، هذه حسنة له، والآخر أيضا حسنة لو أنه تأخر، لكن ليس من عادتي أن يتأخر، فصار الفعل الذي أقل من فعله كأنه سيئة بالنسبة له. فقال العلماء حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني الحسنة اللي يفعلونها الأبرار هي تعتبر عند المقربين سيئة، ما يفعلونها أصلا، هم أعلى منها بكثير، فعبروا بأنها سيئة. ولهذا بعض الناس إذا رأيت عبادته تقول هذا شخص عنده كرامة، شيء عجيب. أنت الآن ترون بعض الناس إذا رأيت عليه خطأ قليل قلت يا أخي ما يليق لك هذا، ما يليق لك تفعل الخطأ هذا، لكن بعض الناس إذا فعل الخطأ هذا تقول الله ما شاء الله عليك، أنت تركت أخطاء كبيرة حنا خابرينها قبل. فعلى حسب الإنسان، وإلا المقربون في الدرجات العالية والأبرار أيضا درجاتهم عالية، لكنهم أقل من المقربين. ثم يأتي بعد ذلك أصحاب اليمين وهكذا. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحاول أن يكون مع السابقين الذين قال الله فيهم والسابقون السابقون، صلى الله وسلم على نبينا محمد.